السلام عليكم. اليوم القصة تعور القلب، حصلت في سوريا عام 2015 لفتاة اسمها سندس، عايشة مع أخوها الوحيد اللي من أمها وأبوها، وأخوها هذا فاقد للعقل مجنون، وعايشة هي وياه عند جدتها بعد ما توفى أبوها وتوفت والدتها رحمة الله عليهم. أبوها كان متزوج قبل أم سندس، متزوج وحدة توفت لكن عندها 4 أولاد، يعني إخوان سندس من أبوها 4 شباب كبار متزوجين، وكل واحد مشغول في زوجته وعياله. وأصلا من بعد ما تزوج أم سندس صاروا عياله الكبار يعني ما يتواصلون مع أبوهم ويكرهونه وزعلانين، يعني ليش يتزوج على أمنا وكذا، فصاروا ما يحتكون حتى بإخوانهم اللي من أبوهم اللي هي سندس وأخوها المجنون. وراحت الأيام وجت الأيام، صارت المسكينة يعني كبرت لا أم ولا أب، فقط جدتها المرأة العجوز الكبيرة اللي تعتني فيهم، والوضع المادي جدا سيء، وأخوها مجنون وما عندهم يعني اللي تحمل مسؤوليتهم. المهم لما كبرت سندس صار عمرها تقريبا 19 سنة، فاتحت جدتها في موضوع، قالت لها يا جدة أنا عندي واحدة من صديقاتي معاي من أيام الثانوية يعني، وتخرجنا مع بعض، والبنت الآن تشتغل وأنا التقيت فيها أكثر من مرة، والبنت ما شاء الله يعني متوظفة وعندها راتب وقاعد تصرف على نفسها، فقالت لي أنا أقدر أدبر لك يعني شغل. جدتها قالت لها يا بنتي انت صغيرة في العمر وان شاء الله تدخلين الجامعة وتكملين، وان شاء الله يعني الله يرزقنا ونغطي مصاريفنا. قالت لها يا جدة انت يعني كبيرة في العمر وتعبتي معانا، واخوي تعرفين حالته الصحية يعني ما يسمح حتى انه يساعدنا باي شيء، فاحنا محتاجين لها الوظيفة. يا جدة انا موجودة اتوظف، وان شاء الله بعد ما استقر في وظيفتي وأصرف عليكم وأسكر التزاماتنا أشوف موضوع استكمال الدراسة. الجدة في البداية خايفة عليها، يا بنتي ما عندنا أحد يعني رجال يمشي وراك ويسأل عنك وكذا، وانت بنت صغيرة في العمر وجميلة وتوج في بداية حياتك، ما أبي تدخلين في عالم العمل والشغل والمسؤولين والكذا. قالت لا تخافين يا جدتي وهذه صديقتي وحبوبة ومحترمة وكذا، وتبيلي الخير وتبي تشوف لي وظيفة يعني معاها في نفس مكان عملها. قالت خلاص توكل على الله. كلمت صديقتها قالت الحمد لله جدتي موافقة. قالت لها اوكي خلاص اليوم الفلاني بعد ما أكلم مديري في الشغل راح أبلغك في الموضوع. فعلا بعد يومين قالت لها مبروك يا سندس، مديري في الشغل وافق أن تشتغلين عندنا في نفس الشركة، إحنا شركة وعبارة عن مصنع يعني للأعمال اليدوية وكذا منسوجات وغيرها. طارت سندس من الفرحة، رغم أنه كان راتب جدا ضعيف لكن على الأقل مدخول يسترها ويستر والدتها وأخوها وكذا. قالت لها زين شلون الحين شلون أباشر العمل؟ قالت لا إحنا راح نروح الآن إلى الساحة، ساحة انتظار الباصات، ونركب باص يودينا إلى منطقة اللي هي منطقة اللي فيها الشغل، وراح يحضر المدير بنفسه بسيارته ويأخذنا إلى المصنع. قالت لا نتوكل على الله. قامت عاد البنت سندس هذه تكشخ وتضبط نفسها، لازم يعني تبين شخصيتها وان بنت مرتبة، بنت على قدر من المسؤولية، بنت يعني انها تصلح انها تكون موظفة في شركة وكذا، لان هذا اول دوام لها وكذا. فصارت تهتم بنفسها بشكل كبير جدا. وطلعت مع صديقتها فعلا، ركبوا هالباص وراحوا الى منطقه تجمع مثل تجمع الباصات والتكاسي، ويحضر المدير بسيارته، عنده سياره مرسيدس، وتركب سندس وصديقتها. طبعا سندس الفتره هذه يعني مسافه وصولها لمكان العمل قامت عاد تنسج المستقبل وطموحاتها، وانها يعني راح توقف مع عائلتها، وان اخيرا رب العالمين رزقها بوظيفة، والمدخول هذا راح يساعدها ويساعد جدتها واخوها. يعني تعرفون افكار افكار افكار، ومبسوطة وطائرة من الفرحة، وركبوا مع المدير، والمدير جنتل وكذا. وبهالسيارة شوي صارت صديقتها تقول لها انتظري بس لين نوصل يعني، وراح تشوفين المستقبل. وهذه مبسوطة تضحك مبسوطة، وجالسة معهم في السيارة مؤدبة. شوي ويوقف المدير أو تنزل صديقتها، قالت له خلاص أنا عندي شغلة بخلصها وراح ألحكم على الشغل. يعني حتى ما عطت مجال لسندس أن تكلمها. سندس استغربت وخافت، وشلون تروح مع المدير رجال أول مرة تشوفه فتبي تكلمها، ما عطتها فرصة، نزلت وهذا حرك في السيارة. فصارت تقول يعني استاذ أنا سامحني، أول مرة يعني أركب مع شخص غريب. قال الآن أنا مديرك في الشغل، يعني أنا حسبت أخوك الكبير، وصار يسولف معاها وكذا. وبعدين وقف قال لها انزل انزل، لأن كانت جالسة في الخلف. قال لها تعال جلسي يعني قدام. قالت لا ما يخالف خلني. قال لها لا لا ما يصير، يعني أنا ترضي أن الناس تشوفني تعتقد أن أنا شوفير. المهم انزلت وركبت جنبه وكمل طريق جرايح لي مكان العمل. فيسولف معاها وها وش اسمك ومن أي عائلة وظروف حياتك. قالت والله أنا عايشة مع جدتي، أبوي وأمي توفى، وعايشة مع أخوي، أخوي مسكين مريض عقليا و... إيه زين تمام حلو حلو. المهم يسولف يسولف ويطالع فيها نظراته شوي ما هي مضبوطة، والبنت خافت شوي ولا ماخذ طريق زراعي كله مزارع وكله، والبنت بدأت تخاف وكأن الطريق يعني طول شوي. وهم المشكلة أنها ما تعرف بالأماكن والمناطق فصارت تقول أستاذ يعني إحنا وين رايحين؟ قال لا تخافين وكذا، خلينا نسولف ونتعرف على بعض أكثر. قالت الأستاذ أنت رايح مكان العمل؟ قال إيه نعم. المهم شوي شوي وينزل طريق فرعي بين المزارع، وكأن نظراته يتلفت يمين ويسار كأنه يدور مكان يخلو من الناس. والبنت الطالعة خايفة، لا الموضوع فعلا شيء غير طبيعي اللي قاعد يحصل. فصارت تقول أستاذ أنت وين موديني وكذا؟ قال خلينا نسولف مع بعض وننبسط. قالت له شنو؟ احترم نفسك وكذا. ويوقف السيارة فجأة ويمسك فيها، والبنت تصرخ وكذا وتقاوم، ويحاول فيها ويحاول فيها ويسحبها ويفتح الباب وينزلها. المهم ويجلس يضرب فيها ويحاول يعتدي، المهم ذبحها من الضرب لين البنت بدأ يغمى عليها وتصحى ويغمى عليها وتصحى، وقام واعتدى عليها. يوم خلص منها والبنت صحت تبكي ومنهارة وتلملم ملابسها. فصار يقول لها يعني لطف الجو، صدقيني أنا ما راح أتخلى عنك، واللي أنت تبينه راح أعطيك، والراتب. يحاول أن يهديها، يعني يعتقد أنه خلاص وضعها تحت الأمر الواقع وأنها راح تستسلم. وقال لها ترى يعني راح أعاملك مثل ما بعامل صديقتك، يعني بالضبط. هني اكتشفت أن صديقتها بنت الكلب غدرت فيها. صديقتها كانت ضحية سابقة للحقير هذا، وكان يبتزها بصور وفيديوهات وكذا، ويطلب منها أن تستدرج الفتيات. استدرجت منه سندس علشان يعتقها ويمسك في سندس. المهم ويحاول يراضيها وكذا، قالت له نزلني نزلني بس أنت نزلني. أول ما نزلها إلى قريتها قال بكرة نطلع وراح أعطيك فلوس وكذا، وهي ساكتة ما تقدر تقول له شيء وما بيدها حيلة. أول ما نزلت من عندها وتروح على طول، ما راحت البيت لا، ولا راحت لإخوانها من أبوها ولا لجدتها، على طول وتروح إلى شيخ عشيرتها. تعرف أن هذا شيخ العشيرة اللي موجود عنده في القرية، وتضرب الباب، السلام عليكم. عليكم السلام، أبي الشيخ فلان، شو الموضوع؟ قالت لا أنا يا شيخ دخيل عليك وأنا بوجهك وأنا تعرضت للاعتداء وأنا كذا. قالت تفضل تفضل، ويدخلها عند حريمة. وش السالفة؟ قالت فلان لفلان لفلاني، وهذاك كذلك من عشيرة يعني ويقدرون يوصلوا له. قالت هذا استدرجني عن طريق صديقتي والموضوع حصل كذا كذا كذا. طبعا قام الشيخ واستدعى وجهاء العشيرة يبي يشهدهم على السالفة، وقالها تكلمي وقالت الموضوع من جديد. اللي حضروا يعرفون هذا الرجل، يعني يعرفون أهله وجماعته وكذا، فصاروا شو يقولون؟ يعني واحد يقول يا بنتي إذا أنت يعني غلطتي مع الشاب ولا مع واحد بتحبيه وتركك وتبي ترمي بلاكي على هالرجل هذا، يعني صارحين قولينا يعني احنا نحلك الموضوع. قالت لا يا عمي انا والله العظيم هذا اعتدى علي. الثاني قال لها يا بنت يعني مستحيل احد بياخذ من بنت شيء غصبا عليها، يمكن كان برضاك وبعدين حصل بينكم خلاف. قالت لا والله يا عم. انصدمت بردة الفعل من وجهاء العشيرة اللي عندها. كل واحد قام يقولها يا بنتي اتركي عنك هالسوالف، ترى احنا ندري وكثير بنات يتبلوا وكثير، ترى هذه الحركات قديمة وانت الظاهر تحبينه وتبي تتبلينا اني او تلزمينه يتزوجك، ترى هالكلام هذا ما يصير. المهم البنت انهارت وصارت تبكي وتلطم وحالتها حالة. المهم شيخ العشيرة قال يا جماعة احنا ما لنا شغل، خلاص احنا نسلم الموضوع بيد رجال الامن. وفعلا بلغ السلطات الأمنية وخذوا البنت وبدأ التحقيق وألقوا القبض على هذا الرجل اللي يسوي نفسه مدير الشغل أو مدير الشركة. صاروا يحققوا معاه، هذا كينكر لا مو صحيح الكلام هذا، وهذه تتبلى علي وتحاول كذا وتحاول كذا. قالت لهم أنا أصلا اللي استدرجني هي صديقتي وتقدرون تحققوا منها. قاموا وألقوا القبض على صديقتها، وتقوم صديقتها وتعترف بالقصة، قالت إيه نعم أنا استدرجتها وبطلب منه، وهذا الحقير كان أصلا يبتزني أنا وحاولت أتخلص منه، قال لي جيبي لي واحدة مكانة تحل محلك وأنا أتركك. وفعلا أنا استدرجت سندس اللي هي صديقتي، استغليت انها تبحث عن وظيفة وان وضعها المادي تعبان، فكانت فريسة سهلة يعني. اسجنوا البنت اللي استدرجت سندس، وسندس يعني انبسطت انها يعني اثبتت انها مسكينة بريئة، يعني انها ضحية ما لها علاقات وكذا، كانت يعني وقعت بيد نصابين. وشيخ العشيرة عرف بالموضوع وألقوا القبض على هذاك المديرها، وخلاص اتهموا الآن بالاغتصاب. فقاموا عشيرة هذا المدير وجو وجهاء وناس وعالم إلى منو؟ إلى شيخ العشيرة. قالوا له احنا داخلين على الله ثم عليك، نبي نحل المشكلة واللي تبون احنا حاضرين وكذا. قال يا جماعة الموضوع مو بيدي، البنت هي اللي تبي حقها والبنت ضحية، والحمد لله يعني السلطات الأمنية يعني اكتشفت ان كلامها صحيح وفي واحدة مستدرجة، وكذلك هي البنت ذيك مسجونة. المهم البنت اللي استدرجتها احكموا عليها بالسجن 3 سنوات، اما هذا اللي هو اغتصبها احكموا عليه ب9 سنوات. اعترف خلاص، يعني الأدلة واضحة وفي شهود وفي كذا. فصاروا عشيرته يترجون شيخ عشيرة سندس، نبي نحل الموضوع، نبي نحل الموضوع وكذا، ويا شيخ واحنا تعرفنا وجماعتك وربعك. قال يا جماعة أنا بستدعي إخوان سندس، هي ساكنة مع جدتها والأمر ما هو بيدها، وعندها إخوان لكنهم كل واحد في مدينة وكل واحد في ديرة، بنكلمهم. قام فعلا وراسلهم، يوم راسلهم ويجون إخوانها هم وزوجاتهم، لا وشلون وختنا وكذا، وإحنا نبي نقتله، وإحنا ما رح نتنازل. قاموا وعرضوا عليهم مبلغ أن يرضونهم فيه ويتشاورون الإخوان، وقالوا خلاص يبا انت نازل علشان شيخ العشيرة وعلشان الوجهة الطيبة. ويقومون اخوان سندس اللي من ابوها طلعوا السفلة يدورون الفلوس، واصلا ما هم لا زعلانين عليها ولا، لكن كانوا مسوين نفسهم انهم عصبين علشان ياخذون يعني تعويض. وفعلا هذا اللي حصل، خذوا تعويض وكانوا مبسوطين وتنازلوا عن قضية الاعتداء على اختهم سندس. وسندس رجعت عند والدتها ايد قدام وايد ورا، والبنت يعني وضعها منهار، المسكينه خلاص سلمت امرها لله. وجدتها تبكي عليها، قالت لي يا بنتي، انا قالت لك الدنيا فيها وحوش يا بنتي، لا تأمني لحد يا بنتي، يا بنت بعد خلاص. رجعت مع والدتها جدتها الكبيره في العمر واخوها المجنون، خلاص مأيسة من الدنيا. السالفه مو هني، السالفه عند اخوانها، كل واحد خذ منها الفلوس هو وزوجته ومبسوطين ويلعبون وكذا. لكن انتشر الخبر عنهم ان هذول خذوا فلوس على شرف اختهم كذي يعني، وصاروا الناس يعايرونهم ان اختك لاعبه مع واحد، وانتم يعني استغليتوا الرجال وخذيتوا منه فلوس، يلي ما تستحون، في احد يفرط بشرفه، اللي ياخذ الفلوس هذا الدية اللي جريمة قتل، مو على شرف يلي ما عندكم ذرة حياة يلي وكذا يلي كذا. وانتشر الخبر في قريتهم والقرية المجاورة لهم، اخوانها كلهم يسمعون ساكتين وجيهم ممسوحة مرق عادي عندهم. لكن يوم الأيام واحد فيهم قامت تعايره زوجته، كل ما عنده زوجة ما هي محترمة وعندها بعض الخيانات يعني زوجية، وهذا كل ما صادها تقول أروح شوف أختك في الأول اللي أخذت عليها فلوس اللي ما تستعي وجاي تطعن في شرفي، أنا أشرف منك ومن أختك، وهذاك ينجن. ويوم الأيام ويجتمع بأخوانه، قال إحنا عندنا عادة إن نغسل العار، إحنا صحيح خذينا فلوس لكن وين نخلص من هالعالم، الناس كلها تعايرنا، وبكرة الناس حتى ما يأخذون بناتنا إلا لما نأخذ يعني حقنا يعني من هالموضوع الشرف وكذا، وأنتم عارفين. قالوا يعني شو نسوي؟ قالوا إحنا مو خذين الفلوس، خلاص سندس ناخذها ونقتلها، يبا هذا غسل عار، ترى أمر طبيعي ونخلص من معيارة الناس لنا. قالوا أوكي، ويتفقون مع زوجاتهم إن يروحون يزورون سندس عند جدتها. وسندس مستغربة، كل شوي جايتها واحدة من زوجات اخوانها، اخوانها ما تشوفهم، زوجاتها صاروا يزورونها، وسندس انت مثل اختنا واللي صار صار وخلاص ولازم تشوفين المستقبل، وهي يعني مبسطة ان في احد قام يواسيها يعني ياخذ بخاطرها المسكينة، كانت متحطمة. المهم قالوا احنا نبي نطلع طلعة عائلية احنا اخوانك وزوجاتهم وانت لازم تكونين معانا وحتى اخوك يكون معانا. جدتها قالت لها يا سندس لا تروحين معاهم. قالت لها يا جدتي يعني هذول اخواني وانا ما صدقت على الله انه يعني القى احد يكون مسؤول علي وانه يخافون علي وكذا. قالت لها يا سندس صدقيني يا سندس اخوانك هذول لو فيهم خير كان جورج يعني قبل تحصل هالمشكله مو الان، وانت عارفه هم اللي استفادوا الوحيدين من القضيه اللي حصلت لك. انت كنت ضحيه وهم اللي خذوا الفلوس والان رجعوا مره ثانيه يضبطون. قالت يا جدتي يمكن يعني خايفين علي وتندموا ويمكن تأنيب الضمير ومن هالسوالف. اضغطت على جدتها قالت لها روحي. وفعلا ذاك اليوم او تطلع سندس واخوها المجنون مع اخوانها وزوجاتهم يروحون الى احد المناطق اللي فيها مثل البساتين والحدائق وفارشين وصاروا ياكلوا. لكن سندس كانت حاسه بالوحشه، مو حاسه ابدا بالعاطفه تجاه اخوانها ولا زوجاتهم، فقط اخوها المجنون هذا. يعني هذا الوحيد يعني صحيح انه فاقد العقل لكن اقرب واحب انسان عندها. وهي صارت يعني كلها ماسكه اخوها وتجيبه وتوكل فيه، واخوها يعني ما في متعافي ما في شيء يعني يروح ويجي وكذا، لكن تصرفاته غريبه جدا. وتنتبه سندس ان اثناء ما هم كانوا جالسين زوجات اخوانها يسولفون بينهم وبين بعض وهي طالعهم ما هي عارف شنو القصة، يعني يتساسرون وسندس جالسة بروحها واخوانها الشباب الكبار جالسين على فراش يعني بسطة بروحهم يعني بس بعيد عن النسوان، يعني عازلين الرجال عن النسوان. واخوانها لا قربوا عندها ولا سلموا عليها ولا مستغربة يعني اذا انتم كارهيني ليش طالبيني اني اجي معاكم، ما هي فاهمة. لكن كذلك هذول زوجات الاخوان يتساسرون ويتلفتون ومرتبكين. وسندس خافت وصارت شو تسوي المسكينة، تنادي على اخوها المجنون هذا وتقول تعال اجلس جنبي اجلس جنبي يعني بسولف وياك ويقولوا لها سندس خلينا نروح نتمشى هناك. قالت ها وين؟ قالت نتمشى يعني في وسط البستان. سندس حاسه ان في شيء غريب. قالت لهم لا احنا جالسين مرتاحين هني يعني. قالت لا تعال امشي معانا شوي. هني حست ان كانها في كمين، يعني كان اخوانها ينتظرون زوجاتهم يعني يبدؤون في تنفيذ خطه. حست بالوضع. فالمسكينه من الخوف ما قامت حتى تقوى توقف على رجولها، وخصوصا بعد ما انتبهت ان في حفرة كأنها حفرة جديدة او يعني موضوع اطرافها حواليها مثل الحصى ومثل المعول وتراب، يعني كأن يعني واحد جاي وحافرها ومجهزها، وهذول يجون زوجات اخوانها كل واحدة تمسكها من ايد وترفعها تعالي تعالي ما يخالف. والمسكينة كأن اصابها شلل ما هي قادرة توقف، وين نروح وين، ومتجهين للحفرة. هني عرفت ان اخوانها مستدرجينها عشان يقتلونها. وتبكي المسكينة لين وصلت للحفرة ويرمونها. ويجون اخوانها وتقولهم ليش حرام عليكم كذا. قالوا تعتقدين ان احنا يعني نهتم في موضوع الفلوس؟ لا احنا كنا نبي الناس تنسى شوي علشان نغسل عارنا منك يا اللي فيك وما فيك وكذا. قالت لهم حرام عليكم انتم تدرون ان انا ضحية والرجل معترف. قال لها انت اللي جبتيه لنفسك، في وحدة تروح تركب مع رجل صحيح ان القضاء شوف القضاء وال يعني الجهاز الامني انصف البنت، لكن هذول الحمير شو يقولوا لها؟ يقول صحيح ان القضاء يعني عطاك حقك وسجن الرجل، لكن انت اساسا ليش رحت ركبتي معاه؟ انت اللي جبتي حق نفسك هالسوالف، انت اللي كانك اغريتيه علشان يقع هو في الخطا. احنا ندري ونلومه، لكن انت السبب. شوف الحقير اخوه هذا بعد. المهم الترجام، والله يخليكم والله يخليكم. وتقوم المسكينه وتصرخ تنادي منه اخوها المجنون. حول يا ربي، يوم صرخت تنادي تعال الله هذاك من جنون يعني، تنادي وتصرخ وهو يشوف الوضع وعادي عنده يعني، تعرفون ما يفهم شو السالفة. والاخوان يقومون كل واحد يمسك له حصى ويرمونه على سندس داخل الحفرة، وحفرة عميقة اصلا، هي حفرة قديمة لكن موسعينها علشان هي تدخل منها وبعدين يردمونها بالحجارة والتراب وخلاص. فصاروا يرمون عليه وهي تصرخ، ويقوم أخوه المجنون يصرخ عليهم لحظة لحظة انتظروني لحظة، ويجي يشاركهم في رمي الحصى. إيه المسكينة يوم شافت أخوها المجنون، لأنه مو مدرك شنو القصة، يحسب إنه موضوع لعبة، صار يشارك إخوانها من أبوها يشاركهم في رمي الحصى على أخته سندس، ويضرب ويضرب ويضرب. قاموا هم يضحكون يخلونه هو اللي يكمل الضرب، والبنت المسكينة صارت تبي تحمي راسها وكذا، تحط إيدينها فوق وتصرخ منزلة راسها في التراب من تحت، ولين غطوا جسدها بالحصى وصاروا يرمون عليها التراب لين انتهوا، ويأخذون أغراضهم فرشهم ويتحركون ويرجعون للقرية. وش اللي صار؟ هذا الكلام كان وقت الضحى، ورجعوا الظهر تقريبا على ثنتي ثلاث، واخوها كالمعتاد هذا المجنون كالمعتاد يلف ويدور في الشوارع. فمر من مركز شرطة، وهذا كان مركز شرطة قريب جدا من بيت جدة سندس. سألته الجدة تقول له سندس سندس وين سندس، تدري ان هذا ما يفهم، ما هو راضي يعني يشرح لها، ويقول لها سندس سندس ما ادري شنو، هو يعني ما هو مدرك، يخربط بالكلام يعني نص عقل عنده. فيقول لها لا ما في شيء، وهو خايف يعني خايف انه يقول لها انا ضربت سندس، يقول حق جدته، فعشان كذي ما قال لها، قال ها سندس لا ما ادري ما ادري، ما يقول انا ضربت سندس، لانه ظهر متعود وهو صغير لما يضرب سندس جدته توبخه، فيخاف انه يقول لها انا ضربت سندس في اللحظه اللي كان مبسوط يرمون عليها الحجاره. فطلع يتمشى العصر، ومر من عند المركز مركز الشرطة اللي قريب من البيت، وفي رجال شرطة جالسين عفوا عند الباب حاطين كراسي ويشربون شاي، ويمر عليهم المجنون. قالوا له تعال تعال يا انت اخو سندس صح؟ قال نعم. قال انت اخو سندس؟ سندس هذه اللي فيها وما فيها، سندس يعني عفوا الفاظ يعني سندس الكذا، ويضحكون عليه. يلا روح وين سندس روح كذي يطنزون عليه. قال لهم اصلا احنا خلاص دفناها حطيناها داخل التراب. وهم يقولوا له شلون يعني؟ يعني صرتوا رجال يعني غسلتوا عاركم؟ قال اي احنا دفناها اخوي، قال احنا خلاص يعني ارتحنا منها يعني خلاص يعني دفناها. وقاعد يقول لهم عار ما عار، يسمع اخوانه الكبار يوم دفنوها شنو كانوا يقولوا له يعني. الشرطي ركز معاه شوي، قال هذا مجنون، لكن في بعض السوالف لما تطلع من المجنون هني انت تستغرب، يقول احنا دفناها وعار وعار. قال انت شو بفهمك بالعار يا مجنون يا كذا؟ قال مبلا اذا مش مصدقيني تعالوا فرجيكم المكان اللي. قال نعم؟ قال ايه في مكان مناك بعيد مناك عند الحديقة مناك احنا دفناها. والشرطة يطالعون بعض وبلغوا الضابط، قال والله يمكن كلامه صحيح. راحوا البيت الجدة سألوها وين سندس، قالت سندس طالعة مع أخوانها من أبوها. ويروحون حق الأخوان، ولا كل واحد بالبيت ويلقون القبض عليهم هم الأربعة، وين سندس وين سندس، والضرب فيهم ضرب فيهم ويعترفون. قالوا يبقى إن إحنا في بستان وطاحت بحفرة وقام أخوها المجنون وضربها بالحجر. وين مكان راحوا فعلا لما حفروا ولا هذه سندس، لكن سبحان الله كانت في الرمق الأخير، تبي تموت البنت طبعا مغمى عليها لكن لا زالت تتنفس، لأن في البداية ردموا عليها الحجر وفوق التراب والظهر كان في مجال قليل جدا أنها تتنفس، لكن هالموضوع بعد ساعات من الدفن، فكانت البنت خلاص يعني في غيبوبة أنها مقطوع عنها الأكسجين، لكن الظاهر إلى الآن فيها نبض، ويطيرون فيها للمستشفى. أول ما دخلوا فيها المستشفى وتوفى سندس الله يرحمها ويغفر لها. الآن صار المتهمين الأخوان الأربعة، لكنهم اتفقوا أن يحطون البلا كله براس منه أخو سندس المجنون، وقالوا مجنون وراح يطلع منها. وهذاك المجنون لما يسألونه يقول إيه أنا دفنتها، إيه أنا ضربتها. وهذول الأخوان كلهم يشدوننا، قال يبا إحنا ما ندري تغافلنا هذا المجنون وزدت أخته على الحفرة وصار يضرب فيها ويردم عليها، وبعدين إحنا يعني لما جيتوا أنتوا ألقيتوا القبض علينا فهمنا موضوع أن سندس وين. قالوا شلون وأنتم شلون أرشدتونا؟ قال لا إحنا ما أرشدناكم إلى مكان الحفرة، إحنا أرشدناكم إلى المكان اللي كنا طالعين فيه، وهو المجنون هو اللي بلغنا يعني حالنا حالكم. طبعا صارت القضية في المحاكمة وكذا ومع الواسطات والمحامين وكذا، ويحطون القضية براس أخو سندس المجنون، ويطلعون أخوانها الأربعة براءة، ويتم سجن هذا أخوها، لكن حالوا إلى مستشفى الأمراض العقلية مع الحراسة المشددة أنه كأنه سجين لكن يخضع للعلاج النفسي. وهني انتهت قصة سندس، وفمان الله، مع السلامة.